يبقى لنبلونكم أي سنصنع لكم امتحانا. هذا الامتحان يصفي البطولة للعقيدة الجديدة. فالذي يقوى على الخوف وعلى الجوع وعلى نقص من الأموال ومن الأنفس والثمرات هو ذا الذي يستحق إيه؟ أن يحمل الدعوة الجديدة. ليه؟ أم أنك لأن دي يبقى أسوة لمن يأتي بعده. ولك إذا كانوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هددهم الخوف وهددهم الجوع وهم صحابة رسول الله، فأصل إذا حصل لنا كده يبقى إيه يعني؟ ده صحابة رسول الله السابقون أولئك المقربون حصل فيهم هذا. يبقى إذن أسوة بإيجاد المناعة الإيمانية لكل ظروف الحياة إن قوي علينا طغيان الباطل. يبقى عندنا إيه؟ عندنا مناعة. ولنبلونكم إيه؟ شيئا من الخوف. ما هو الجوع؟ الجوع شهوة غالبة إلى الطعام. شهوة غالبة إلى الطعام. وما دام شهوة غالبة إلى الطعام يبقى معناه إن استبقاء الحياة ضروري. يعني بقت مسألة يعني بقت ضرورية. وإحنا قلنا إن من رحمة الحق سبحانه وتعالى بالكائن وهو الإنسان أن ضمن للكائن الحي من ذاته غذاء يدخره وقت رخائه لينفعه وقت شدته. ذاتي في نفسه يديله الزائد في الغذاء يقول له ده مش عايزينه اتركني يبقى شحم، اتركني يبقى شوية لحم كده شوية ملح. وبعدين لما ما يبقاش يلاقي نبتدي ناخد من الايه؟ من الشحم. خلصنا الشحم نبتدي ناخد من الايه؟ من اللحم. خلصنا اللحم نبتدي ناخد من الايه؟ من العصب. ليه؟ أم قال لك علشان نستبق الحياة. استبقاء الحياة دي يعني الإنسان مكون من أمهلة متعددة. سيد الأجهزة دي ملكة المخ. طالما إن خلايا المخ لسه فيها حياة يبقى جبر الحياة في كل شيء فيه جاهز. لكن إذا الخلايا دي ماتت انتهى كل شيء. ولذلك أدي السبب إنه لك ده مات وبعدين الدنيا مش عارف كيف صحي. هو ده اللي كان لسه صاحي ده. كان لسه صاحي الموت الاثنيك اللي بيسموه. لسه صاحي. ولذلك لما واحد قلبه يقف وبتاع ان استطاعوا بسرعة عاجلة وعندهم الاجهزة ويشقوا صدره ويجيبوا قلبه ويدلكوه. ما الجائز المات. يبعدين يقول لك ده مات. لا. اذا مات الموت كده. ولذلك تجد كل اجهزة الجسم كما كنا سابقا في خدمة ذلك السيد. لانه طالما فيه الحياة من الممكن أن يعيش الإنسان. ومدام يعيش ومن العجيب إنك تجد الإنسان سيده في قمته والحيوانات كذلك اللي هي أجهزة وفي النبات سيده في جذره. يفضل الورق يغبر وبعدين الأغصان الرفيعة تجف والجذع مش عارف إيه إلى حد الأرومة في الله. يمكن لو جات له شوية مية كده وشوية بتاع يبتدي ايه يخطر. اهو المخ من اعلى وفي النبات الجزر من ايه من جزر من اسفل. ده سيد. يقول ساعة ينهي الانسان مخزون قوته من شحمه ومن لحمه يبتدي يروح لمين؟ للعبد. ولذلك المرأة العربية اللي ما كانتش تعرف التشريح ولا اي حاجة قال له احنا مرت علينا سنون سنة اذابت الشحم وسنة محت النح وسنة محت العصب. ترتيب ازاي ده؟ ترتيب ده جه ازاي؟ ترتيب ده جه ازاي؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. وتكلمنا عن الخوف وتكلمنا عن الجوع وقلنا إن الجوع هو الشهوة الغالبة إلى الطعام والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة وسيلة استبقاء الحياة المباشرة وإلا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة

اذا فالذي يفرض لنفسه ان يعيش بعيشة الترف يقول انت ما بتعدش نفسك الاعداد. وإلا فزي ما قال ابراهيم ابن ادم: واذا غلى شيء علي تركته، فيكون ارخص ما يكون اذا غلى، لان مش هدفع فيه فلوس، مش هشتريه، وما دام مش هشتريه ارخيص ولا مش رخيص؟ واذا غلى شيء علي تركته فيكون ارخص ما يكون اذا ايه؟ اذا غلى. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الاعداد اذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى، لانكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف، وصبرتم على الجوع، وصبرتم على نقص الاموال، وصبرتم على نقص الايه؟ الانفس، وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا انها الغاية من كل شيء، ثمرة كل شيء هي الغاية منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجب كل الابتلاءات دي، والمهم ان ينجح المؤمن في كل في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياة صلبا، ويواجه الحياة قوي، ويعلم ان الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. مثلا الحياة معبر بس، يبقى لازم اشوف الغاية الايه؟ الغاية الاول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول: الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا، شوف ما معنى المصيبة؟ المصيبة هو الامر ينال الانسان منه مشقة وألم. من اصابه، من اصاب الهدف، يعني حاجة شكته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين: الاستقبال الاول انها مؤلمة له، كلها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به: لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا لنا. يبقى المصيبة جاية لمين؟ لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه؟ كتب الله لنا. اذا المصيبة، واحنا قلنا المصيبة امر يصيب الانسان، اما ان يكون له دخل فيه فما حيتوش يجزع لانه هو اللي جابه، وان كان من غيره نقوم نقول له عدلا ام ظلما. إن كانت عدل تبقى جبرت الذنب، مش كده؟ وإن كانت ظلم يبقى هيقتص ليا. الله، يبقى المصيبة من عملي يبقى ما حيتش أزعل لأن أنا اللي عملته، ازعل على روحك. من غيري عدلا أم ظلما؟ عدلا تبقى جبرت الذنب وخلصنا. طب ظلما؟ هيجي لنا بقى، يبقى ربنا في حولنا. يبقى اذا كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يقول: طب ايه الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قيموا انفسهم تقييما حقا. هل انا لي على الله حق؟ ده انا مملوك لله، انا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي، ولا في ملكي انا؟ في ملكي، هو كل شيء في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يعني يتأبى على اي مصيبة ويقول لا ما تصيبني، ما دام انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبة او اي حدث يبقى انا مملوك لمين؟ طيب، ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا اليه ان يعزنا. ليه؟ انك لان ولله المثل الاعلى: ارأيتم انسانا يفسد ملكه؟ يبقى مدام ملكي يبقى انا ما افسدوش،

المسألة لا تتعدى الأسباب إلا بوحي من المسبب. فقالته إلى أين تذهب وتكلنا إلى ربنا اللي أمرك بكده؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن فاستغنت بالخالق عن المخلوق. هذه أول حاجة، قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية التي وجدت عليها هاجر حينما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وإذا سمعت غير ذي زرع فاعلم أنه غير ذي ماء، لأن إذا وجدت الماء لازم يوجد. فإذا كان لا ماء وهو الأصل الأصيل في استبقاء الحياة، طب الهواء قالت موجود الهواء، إنما الماء. فلما عطش ولدها أرادت أن تستشرف لترى نبع ماء أو ترى طيرا ينزل في مكان، فتعلم أن الطير قد ذهب ليشرب أو ناس مثلا قافلة مشية، فخرجت إلى أعلى مكان، تركت الوادي وذهبت إلى الإيه؟ المكان العالي. فاستشرفت فلم تجد شيئا، فنظرت في الجهة الثانية الى المروة وصعدت ايضا فاستشرفت فلم تجد شيئا، فظلت تتردد بين الصفا وبين المروة 7 اشواط. قل بالله امرأة في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود مية عندها قبل ما ابنها يعطش معه 6 شهور اخرى، بلغ منها الجهد فانتهت وذهبت الى حيث ايه يوجد الوليد. لو ان سعيها بين الصفا والمروة اجدى فرأت ماء لقلنا السعي جاء لها بالماء، لكن هي قالت اذا لا يضيعنا، اذا هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب. ارتبطت بمين؟ فلو انه اعطاها بالسبب ما جاء عندها حج على صدقها في قوله اذا لن يضيعنا، يقوم كل السعي ده والاستشراف ما يجيش بنتيجة، وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد. يبقى سبقت قضيتها ولا لا؟ اذا لا يضيعنا. بالله لو ان الماء جاء بنظرة من على الصفا او بنظرة من على المروة اكانت تصدق هذه المسألة؟ لا. اراد الله ان يقول لها نعم اذا لا اضيعك، وليس بسعيك انت ولكن برجل طفلك هكذا يضرب تطلع منه مية. لان في ساعات يجي سبب صحيح، انما سبب مش فاعل في العادة، سبب غير فاعل في العادة. افرض ان ابنها ضرب برجله كده، طب ابنها لما يضرب برجله كده تفجر منها المية. برضو استبقاء السببية ولو التي لا تؤدي الى الغرق. هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخلة. العلماء يقول لك يا سلام، حتى في هذا الوقت التي هي فيه ضعيفة يقول لها برضو زولي السبب. زولي ايه؟ طب يقول له طيب هتزولي السبب، طب هات لي اقوى رجل خليه يمسك النخلة كده ويهزها عشان ينزل. تبقى المعجزة بكى ولا لا؟ يبقى بهزها وهي في المخاض للنخلة برضو المعجزة بكى، لان اي واحد يقدر يجيب كده يهز انطباط لفتور يمسك النخلة من الاخر كده ويهزها وتيجي. يبقى باقي ولا مش باقي؟ يبقى السببية والمسبب معا، السببية والمسبب معا. فحين تجد الماء عند والدها ثم تعرف ان صحيح ربنا لم ايه ضيعها. وظلت تلك شعيرة من شعائر الحج الى بيت الله استدامة لايمان المرء بالمسبب وعدم اهماله للسبب. يبقى عايزه ايه؟ امرين اثنين، تفعل السبب ها وتؤمن بمين؟ بالمسبب. تفعل تفعل السبب وتؤمن بالمسبب. ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل. التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح. توكل عمل ايه؟ قلبي. انما التوكل التواكل عمل جوارح ما تعملش. لا، التوكل عمل القلب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب عملت، لكنها اتكلت على الله وبعد ذلك لم يسلمها الله، لم يسلمها. اذا فبقيت شعيرة من شعائر الايه؟ حج. من شعائر الحج الى ايه؟ الى بيت الله. لذلك تجد الايمان متمثلا في هذه القضية. رجل يضع امرأته ووليده من غير حول ولا قوة في واد غير ذي زرع، خلاص، وام تطلب الماء لوليدها فتتردد بين الصفا والمروة فلا تجدي الحركة، وبعد ذلك تجدي عند رجل ايه؟ عند رجل وليدها. اراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببية الاسباب في الجوارح وبين مسببة الحق في القلوب. حينما غفل الناس عن الامر ودخلت عبادة الاصنام في الجزيرة واوجدهم على جبل الصفا اسافن، صنم اسمه اسافن وصنم على المروة اسمه ايه؟ نائلة. فبقى العرب يتردد بين ايه؟ مش بين الصفا والمروة، بين اسافن وايه؟ نقلوه من خالصية التوحيد الى ايه؟ الى الشائبية الوثنية. فلما جاء الاسلام قلنا ان الله اراد ان لا يوجه البيت الا بعد ما يمحص حقيقة البيت ويخليه لمين؟ فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا ان يطوفوا بين ان يسعوا بين الصفا والمروه. وليه؟ لان اساف وايه؟ ونائلة. فكانهم ارادوا ان يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهليه وبتقاليد الجاهليه، واستكبر ايمانهم ان يترددوا سعيا بين مين؟ بين اساف وبين ايه؟ فانزل الله قوله لا تتحرجوا، الامر بهذا ما فعله المشركون الوثنيون، ولكن انتم ستسعون بين الصفا وبين المروة لا بين اساف وايه ونائلة. اذا فالعمل هنا كان بالنية، العمل هنا كان بالنية، هم توجهوا. ولذلك احنا قلنا ان النية بتقلب الاعمال من قمة ايمانية الى حدث كفر. مش ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر، ادي واحدة وادي واحدة. يبقى العمل بايه؟ بالامر، بنيتنا في ايه؟ في طاعة امر الايه؟ الامر. قال هم عملوا كده اساف ونائلة، اساف ونائلة اطرحوها من ايه؟ من بالكم واذهبوا الى انكم تنعيه بين الصفا وبين ايه؟ وبين المروة. ان الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، هي من شعائر الله، ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنية في اساف والوثنية في نائلة. وخلع هذه الوثنية في اساف على المروة ونائلة على الصفا دي شهادة ان البيت والصفا والمروة دي كانت مقدسات، وإلا ايه اللي خلوهم يجيبوا ما يقدسون من احجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروة ويأتون باصنامهم ليضعوها على الكعبة؟ ده دليل على ان قداسة هذه الاشياء اسبق من اصنام. دحموا حموا اصنامهم ووثنيتهم دنيل وحدانية الله وإلى البيت، وإلا جايبينها هنا ليه؟ هي إلا آدم. فبيقول لهم إن الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده أساف ونائلة هي اللي من شعائرهم، إنما الصفا والإيه؟ وبعد ذلك ينبهوا على أن المكين لا ينجس، المكان لا ينجس بالمكين، المكان لا ينجس بمين؟ بالمكين، بدليل أنكم لما جيتم الإيمانية غلبت رحتوا إيه؟ نصرين كده وطهروا البيت وبقت حاجة كويسة وانتهت الايه؟ وانتهت المسألة. فلما كان المؤمنون يتحرجون ان يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهلية، يفعلونه على انه من عمل مين؟ جاهلية، فقالوا لا ما نعملش الحكاية دي. الحق سبحانه وتعالى قال لهم لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، دي عملية قديمة من أيام هاجر، وعايزين نريد أن نستبقيها عشان تلفت الناس إلى الإيمان الإيه؟ الإيمان الأول الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الإيه؟ الله، على المسبب. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر يعني كلمة صفا، ساعة تسمع كلمة صفا اعرف انها الحجر الايه؟ الاملس، الحجر الاملس. وطبعا بيبقى املس ليه؟ انت حين تذهب الى مكان يقصر لمس الناس له، اللمس ده لا تدرك اثره من واحد، انما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو اثر. بدليل انك انت مثلا اقرت الباب، كل واحد بينبسها كده يقول تلاقيها دائما ايه؟ تلمع. معنى تلمع يعني ايه؟ لا الملساء يعني ايه؟ يعني ان الايد بتاخد منها حاجه، الايد، لان معنى صقل انك انت بتزيل الطبقه الصدئه، طبقه الصدئه، كل حاجة الايد تمسكها تلتفت تلاقيها ايه؟ بتلمع. الله. اذا فمدام ده كان تردد عليه وبتاع، لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس، لازم يبقى قد تكون من طبيعة الحاجة ان هو غير املس، ولكن العملية اللي عليه كله عايز خليه ايه؟ ان الصفا والايه؟ وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي، والمروه منسوب الى المراه اللي هي حواء، يعني كلام يقال لا ما يهمناش، علم لا ينفع وجهل ايه؟ المهم ان المساله انه كان مترددا لهاجر لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا، هو القدر اللي احنا ايه؟ نريده. ان الصفا والمروه من شعائر، من شعائر الله. الشعيره دي هي مع المعالم، معالم العبادة، وتطلق دائما على المعالم المكانية، يقال هذا مثلا مطاف، يقال هذا مسعى، يقال هذا مثلا رمي الحجر، يقال هذا المشعر الحرام، يلاحظ فيه الايه؟ المكانية. المشعر، مشعر يعني ايه؟ مكان. يعني مكان فيه له عبادة مخصوصة، له عبادة مخصوصة. وده مكانين ولا لا؟ الصفا والمروة. ان الصفا والمروة من ايه؟ من شعائر الله. طيب، فمن حج البيت او اعتمر، انظروا الى قول الحق، فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اولا لنا موقف عند لا جناح، ساعات تقول لا جناح عليك ان تفعل، يبقى معنى ان فعلت فلا اسم عليك، انما مش نص في ان تفعل، ليس نصا في ايه؟ في ان تفعل. ده اللي خدهم قالوا انه مش ركن، وخدوها من مين؟ ده فيه فرق بين آية جاءت لسبب، وهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا، هنا قال لهم لا ملكم، ما عليكوش اسم، ما عليكوش اسم، لأن أساف ونائلة ليست في إيه؟ في مدخولكم. لكن قول الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفي الجناح هنا مش معنى ذلك أنك إن لم تفعله يصح، لا، ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منها، خايفين يجي لهم اسم من العملية دي. لا، كيف يكون لكم اسم؟ اعفاف ونائلة انتهت من اذهانكم، واستهلت من مشاعركم، وانتهت من ايه؟ من معتقداتكم. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف ايه؟ بهما. ان يطوف بهما. شوف بقى كلمة يطوف بهما، هو اللي هو الانسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟ عايزين بقى نشوف كلمة طاف ودار وجالة. طاف ودار وجالة. طب طاف ساعة ما نفهمها كده انها دار كده، طب ايه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمها طواف؟ نقول له خد بالك بقى ان الدائرة حول دائرة، كل من فيه الى، كل من يعني من هنا برضو هتيجي تبقى الى، من هنا الى هنا، وبعدين بقت من والى الى هنا، يبقى اللي تيجي من والى على حاجة واحدة اعرف انها لازم تبقى حاجة ايه؟ دايرة، بتدور كده.